بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا ورسوله اللهم صل على أصدق النبي وسلم وعلى آله وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمتنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، وهي في اللغة الدعاء، وهي في اللغة الدعاء لقوله تعالى: وصل عليهم أي ادعو لهم. وإنما عدي بعلى لتضمنه معنى الإنزال أي أنزل رحمتك عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. وقال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا. هذا معناه في اللغة الدعاء، وفي الشرع ما هو؟ وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريفها شرعا. لو قلت عن الصلاة شرعا ما هي؟ هو الأفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير التكبير ومختصم بالتكبير. فلا يرد عليه صلاة الأخرس. ايش معنى لا يرد عليه صلاة الأخرس؟ ان قلت انت افعال واقوال، عرفت هذا النوع من افعال الشرع بانها افعال واقوال، ووجدنا الأخرس قد سميناها صلاة وليس فيها قول، وكأنه اراد ان يقول أن الحج لا بد أن يكون جامع للمحجوب، لا بد أن يكون التعريف شامل. وجدنا أن الأخرس يصلي ويسمى ما يفعله الصلاة، ليش تأخذ التعريف؟ لأن أراد يقول أنه هل ينتقض هذا التعريف بصلاة الأخرس؟ لو قلت كل إنسان ناطق، ثم جاء إنسان لا ينطق، قال يا أخي لا تعريف، قال غلط، لأنه في بعض الناس ما ينطقون، وجدنا هذا ما يتكلم. كيف يقال؟ قالوا له: يا أخي كل إنسان ناطق بالقوة وبالفعل. إيش معنى بالفعل؟ يعني يتكلم كما نسمع. ما معنى بالقوة؟ أي أن الله جعل له قدرة على أن ينطق، لكن هذه القدرة قد تتخلف. الخمر مسكرة والماء يروي، هذا الماء الموجود في الطاسة في الكاسة، والإنسان عطشان، إذا قيل لك هذا الماء يروي بالقوة ولا بالفعل؟ إن شربه رواه بالفعل، وإن لم يشربه فهو فيه قوة أن يروي العطشان. عرفنا؟ هذا الصلاة الآن المفتتحة بالأفعال والأقوال. وجدنا هذا الأخرس ما يتكلم، لا يقول شيئا، تسمى صلاة. نعم تسمى صلاة، لأن وإن كان لم يتكلم التعريف إنما أراد بالفعل قوة أو فعلا، بالقول قوة أو فعلا. عرفنا هذا؟ أراد يقول لا يرد عليه، يعني لا أحد ينتقض علينا هذا الحد، تعريفه صحيح. أقرأ. لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالموجود، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وقيل لأنها ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي في السابق من الخير. الصلاة الشرعية لما سنى الصلاة لا بد في موافقة بين المعناها اللغوي ومعناها الشرعي. معناها اللغوي ما هو؟ الدعاء، ومعناها الشرعي آخر، ويقول لا بينها مناسبة، لأن الصلاة الشرعية فيها دعاء، فسنى الصلاة لتضمنها الدعاء معنى. واشتقاقها من الصلوين، واحدهما صلى كعصى، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن فارس: من صليت العودة إذا لينته، لأن المصلي يلين ويخشى. الأصل من أصل الكلام من لغات العرب لا بد أن يعرف من أي اشتق إلا إذا كان أسماء ذوات وأسماء أعلام هذه لا تعلم. أما كل ما كان فيه وصف لا بد أن يعرف من أين اشتق، يعني أصله من وين جاء، هذه الكلمة فين جاءت، الفارس من فين جاء، ركب الفرس، عرفنا إذا قال جائع من الجوع، وهكذا غضبان من أين جاءت، من الغضب. وكل مادة لا بد لها من اشتقاق، لكن إذا قلت زيد وعمر وجبل هذه ما تعلم، الحجر لا تذكر لها اشتقاقات، أسماء الأعيان لا تذكر لها اشتقاقات، لكن الأسماء التي فيها نوع من صفة لا بد أن تكون مشتقة من كلمة، لا بد أن تكون كما مر علينا في كلمة حائل، كما مر علينا في كلمة حائل بين الشقاق. فهنا قال الصلاة مشتقة من صليت العود، بمعنى اللي ينتهي إذا كان عود قاسي، وحب أصحاب الصناعات إذا بجمع العكاز أو تشكيلات ينضع على النار لكي يلينه، ثم يقوم العوج الذي فيه أو يشكله حسب ما يرى. ويقال صليت العود إذا لين، المصلي كذلك يلين أعضاءه وأوصاله، هي مشتقة من ذلك. فهم هكذا وراد أن يقول بعضهم قال أنها مشتقة من الصلوين، الصلوين نظام في آخر ذنب المرء حين يركع ويسجد يتحرك. على كل أراد أن يقول أن اشتقاقها اللغوي من هذه المادة. أقرأ. ورده النووي بأن لام الكلمة في الصلاة واو، وفي صليت يا وجب. النووي رحمه الله يقول ابن فارس أخطأ في ذلك، إن صليت العود لين، والصلاة واوية أصلها صلوة. كيف عرفنا؟ لتكتب من ألف اللام رسم النصف ما يتبع، لكن إذا كتبت الصلاة صاد ولام وفوق ألف وبعدين تاء مربوط، الألف هذه منقلبة عن واو ولا عن ياء؟ من أصلها منقلبة عن واو، بدليل أنك إذا جمعت الصلاة تقول صلوات. الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، الجمع والتثنية ترد الأشياء إلى أصولها، فدل على أن الألف هذا أصلها واو منقلبة، لكن صليت أصلها يائية. فيقول كيف يا ابن فارس أنت تقول أن هذه مشتقة من هذه، وهذه ياء الأصل عين الكلمة فيها عين فيها ياء، وهذه عين الكلمة فيها ألف واو؟ فرق بين المادتين، والأصل للاشتقاق أن تكون المادة متحدة. على مجرد هذا طيب، هنا حط ابن النووي، قال النووي رحمه الله قرأ صليت العود بالتخفيف، وهذا خطأ، أصلا صليت العود. ابن فارس لم قال أصلا مشتقة من صليت العود، أراد بالتصلية التي فيها تشديد اللام، والنووي رآها من صليت من صلية، فذلك أخذها من صلوة، عرفنا؟ فخط هذا النووي. اللاحق استدرك على النووي وقال ابن فارس كلامه صحيح، وأنت يا نووي أخطأت في استدراكك على ابن فارس. نعم. وجوابه أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء، ولعله ظن أن مراده صليت المخفف، أن مراده صليت المخففة، تقول صليت اللحم صليا إذا شويته، وإنما أراد ابن فارس المضاعف صليت. نعم. وقال ابن الأعرابي صليت العصا تصلية أدرته على النار لتقومه، لتقومه إذا كان معوج الناس تنفلين شوي يكون تعدلهم. نعم. قال رحمه الله وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. أراد أن يقول هي الآن واجبة، قال وهي واجبة بالكتاب لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآن بعد ما انتهى من تعريفها اللغوي انتقل إلى حكم الصلاة، قال الصلاة حكمها الوجوب. ما الفرق بين الوجوب والفرض؟ في فرق بينهم؟ ما يفرق بينهم، الفرض والواجب واحد. أحيانا بعض الفقهاء يفرقون بين الفرض والواجب، أن الفرض ما وجب بكتاب الله بسنة مقطوع بدليل مقطوع أو بسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ذلك يسميه واجب. قال الحنابلة هكذا يفرقون، لكن الحنابلة عندما وغيرها من الأئمة الفرض والواجب واحد، فقال حكمها واجب أن لا يجوز تركها، من تركها يعاقب، سنعرف ذلك مع ذلك الناس. تركها عنادا او جحودا قد يكون كفرا. قال حكمها واجب ايه في الكتاب، هذا الدليل الاول، ويستعمل الدليل الاول اذا وجد الكتاب اتى بدليل الكتاب ثم يعقبه بدليل من السنه ثم بعد ذلك الاجماع والقياس. قال دليلهم كتاب الله سبحانه وتعالى قوله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه جاءت من صلاه الخوف، فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائك فلتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ضد الذين كفروا لو تقبلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم الصلاة كانت على المؤمنين فخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم ما كان في القتال الصلاة في حال الخوف والصلاة في حال القتال الناس اختلفوا فيها قولين. الحنفية يقولون إن لم يطمئن المقاتل لا يقاتل لا يصلي حتى ينتهي القتال ولو تأخر الوقت فيصليها على اطمئنانه. الجمهور يقولون لا، إذا حان وقت الصلاة إما أن تصلى صلاة الخوف أو يصلوا في حال المسايقة، وهو صحيح وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التحم الصفان وحان وقت الصلاة كل يصلي على حدة لا يشترط فيها شروط الصلاة المعروفة من اتجاه القبلة، وقد لا يكون الركوع تام، قد لا يكون فيها سجود، يصلي حسب الاستطاعة ويقاتل، هذا من أهمية الصلاة. الشاهد الله سبحانه وتعالى قال فإذا انتهيتم من المعركة فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم انتهى القتال أو توقف لأمر ما فأقيموا الصلاة، أقيموها بمعنى أدوها كما فرضت عليكم بقيام واعتدال وركوع وسجود في المنام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا استدل بها المؤلف على أن الصلاة حكمها ما هي؟ أين الدليل؟ أين الشاهد من هذه الآية؟ مفروضا في الأفضل أقيم ها؟ أين الشاهد؟ قلوا أين الشاهد من الآية؟ مفروضا في الأوقات. كتاب موقوت كلمتين. كلاهما دليل ولا أحد منهم دليل. أي مفروضا في الأوقات. كتاب. إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. إيش معنى كتابا؟ يعني فرضا. يعني واجبا. كانت على المؤمنين واجبا. ما معنى موقوتا؟ أي فرضا. أي ذات أوقات معينة. كتابا هو الواجب. موقوت وصف ذات الكتاب. أي فرضا. محددا ذو أوقات معلومة. عرفنا هذا؟ وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أين الشاهد في الآية على أن الصلاة واجبة؟ الشاهد يقيم الصلاة. كيف الشاهد يقيم الصلاة؟ بين الأمر أقيم. قالوا يقيم الصلاة ما قالوا أقيم أحسن. قالوا ما أمروا أي أن الله أمرهم بالإخلاص في الدين وأمرهم بقيام الصلاة بأن يقيموا الصلاة. يقيم الصلاة جزء من ذلك الأمر. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالدين القيم الخالص ثم عطف على هذه الدين على هذا الدين المأمور به أعمال أخرى مأمورا بها منها إيه؟ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فدل على أن إقامة الصلاة واجبة. هذا لعل هذه الآية أصرح من الأولى في دلالة الوجوب على إقامة الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من العبادة وفيها الإخلاص. لا بد من إخلاص العبادة. العبادة دون إخلاص دون نية وقصد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل لا تقبل. ثم عطف عليه هذه الأعمال. مر علينا في كتاب شعب الإيمان أن هذه الآية تدل على أن الأعمال جزء من إيه؟ من الإيمان. على أن الأعمال جزء من الإيمان. يعني الإيمان فيه شعب كثيرة. ومن هذه الشعب إقامة الصلاة وإداء الزكاة. فدل على أن الأعمال جزء من الإيمان. بالسنة. ومنها قوله عليه السلام. ومن هذا أخذ بعض الأئمة. من هذه لا يأخذ بعض الأئمة. أن الصلاة جزء من الدين فمن تركها فهو كافر إذا تركها جحودا باتفاق فلا ما عليه صلاة ولا أصلي وعنادا باتفاق الأئمة الخلاف من تركها تكاسل وتهاون الخلاف في من تركها تكاسل وتهاون يقول هنا بعض الأئمة كالإمام أحمد أن تركها تكاسلا وتهاونا يستتاب ثلاثة أيام فإن رجع فأدى الصلاة انتهينا وإن لم يؤدي الصلاة في خلال هذه الثلاثة أيام يحكم عليه بالكفر يقتل كافر أولئك قالوا يقتل لأن اتفقوا على أن يستتاب كم ثلاثة يقتل فيه ولا ما يقتل لكنهم قالوا أن سبب القتل غير سبب القتل عند الأوائل الأول قال يقتل حجا هؤلاء قالوا يقتل حجا والإمام أحمد ومن معه من وافقه قال يقتل كفرا يقتل إيه؟ أنه خرج عن الإيمان بدليل هذه الآية قال الإيمان أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن هذا الدين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة وإداء الزكاة فيستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل كفرا ما يصلى يقتل وما يصلى عليه ولا يورث عند الآخرين قتله حجا يقتل لكن يقتل حجا يورث أقرأ وبالسنة منها قوله عليه السلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الإسلام بني على خمس في حديث جبريل عليه السلام إذا جاء بصورة أعرابي سأله عن الإيمان فبين له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر ثم سأله عن الإيمان قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فذكر فيها خمسة منها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هذه الأربعة مع الشهادة فهنا غاير بين الإيمان وغاير بين الإسلام دل على أن الإيمان يتعلق بإيه؟ بعمل القلب وعلم القلب بعلم القلب وعمله تعلم أن الله الموجد المدبر الرب المستحب للعبادة ثم بعد علمك ذلك لا بد من عمل القلب وهو أنك تخشاه وتعبده وترجوه وتؤمله وحده سبحانه وتعالى عندنا عمل القلب وعلم القلب أما الإسلام هي أركان ظاهرة وقول باللسان وأعمال باليد فقال الشهادة من الشهادة معناها لا بد من النطق قل شهد فلان عند القاضي يعني نطق وحكم وقال باللسان كذا وكذا فشهادة أن لا إله إلا الله لا بد تكون صادرا من اللسان ومعها هذه الأركان الأربع أدل على أن كل هذه خمسة مجموعة الإسلام عرفنا هذا الشاهد أن الإسلام مبني على هذه الخمس من هذه الخمس ما هو إقامة الصلاة دل على أنها واجبة وجزء مهم من هذا الدين نعم متفق عليه من حديث ابن عمر وبالإجماع لأنهم أجمعوا على وجوب الخمس في اليوم والليلة قال نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن قال نعم ثم قرأ سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ابن الأزرق من الخوارج أكثرهم لا يؤمنون بالسنة. فجاء إلى ابن عباس يسأله قال هل في القرآن ذكر الصلوات الخمس؟ قال نعم موجودة. قال أين؟ قال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وذكر له هذه الآية التي في سورة الروم. قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال ذكر هي أوقات الخمس. نعم. وفرضت ليلة الإسراء وهو بعد مبعثه بخمس سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة، وقيل بعد مبعثه بخمسة عشر شهرا. ثلاث فرض الصلوات هذه، وقالوا أنها ليلة الإسراء وهو الصحيح، لكن هل كانت صلاة أخرى واجبة على المسلمين قبل ليلة الإسراء؟ بعض أهل العلم يقول نعم، كانت لهم صلاتين فقط في الصباح وفي العشية، كانوا يصلون صلاتين في الصباح وفي العشية، لكن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء. نعم. على كل مسلم بالغ عاقل أي مكلف بغير خلاف إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما لما مر. يتجب على من؟ على كل مسلم عاقل بالغ. مسلم عاقل بالغ. نقيض المسلم ضده ما هو؟ كفر. ما الله يعتذر؟ الصلوات لابد تبنى على إيمان وإسلام، كل الأعمال لابد أن يسبقها إيمان وإسلام، إلا ما يسبقها ما صح، لا صح ذلك. فنعرف أن الدخول في الإسلام قد يكتفى فيه بالصلاة، يعني المعنى لو جاء كافر عرفنا أن هذا الملك كفر، وجدناه كان يصلي فيعصم دمه ما يقصر، فكيف لا يقصر؟ فلو مات في هذه الحالة برده المسلمون، وإن بقي بعد ذلك يسأل ويستنطق، فدل على أن الكافر لو صلى حكم له بالإسلام، حكم له بالإسلام. لكن لو جاء الكافر وطلب منه أن تصلي قبل أن ينطق بشهادتين ما أفضل، لا تجب عليها. فدل على كل مسلم بالغ، إذن غير البالغ تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ ليست واجب عليه. فلين نضرب الغلام عند عشر سنين؟ يعني كان يتعلم. ها؟ يتعلم. أحسن. الضرب هنا للتأديب والتعلم، لا عقوبة على ترك الواجب. مروهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم عليها بسبع أو ضربوهم عليها بعشر، أنت تأمرهم من سبع سنين. أيها الناس اسمعوا يا إخوان، من رزقه الله هذه السبية شيء يعلم طفله إذا بلغ سبع سنين، يعلم كيف يصلي ذكر وأنثى، والناس يؤمنون في هذه ويتركون الأطفال حسب شهواته ورغباته. إذا بلغ الغلام عشر سنين لا بد من ضربه على الصلاة، يعني تحمله عليها خالب لا أضرب ويتغال الدين، لكن لو عصى وكذا تؤدبه على ذلك، تخوفه بذلك حتى يألف ويأنس بها ويتعود عليها. عرفنا هذا على حكم الشرعي، فلا بد من العلم به وتبليغه للناس، الإخوان اللي يسمعون اللي يجون من برا يعرفون هذا حكم الشرعي. قال على كل مسلم بالغ عاقل، عكس العاقل نقيضه ما هو المجنون، تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ ما تجب عليه، لأن التكليف لا يكون إلا بعقل. التكليف إذا كلف الله امرأ لا بد أن يفهم الخطاب، الفهم والعلم بالخطاب من شروط صحة التكليف. لا يصح تكليف إلا بعد أن يعلم الإنسان هل هذا الخطاب وجه له ولا مو وجه له، من لا يعلم ولا يعرف الصغير لا يعلم، والمجنون لا يعلم، والنائم لا يعلم، والمغمى عليه لا يعلم، لذلك ما تجب عليه في هذه الأحوال. نعم. إلا الحائض والنفساء. إلا الحائض والنفساء سبق فيما سبق أن هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة. نعم. وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو بشرب دواء. وتجب على النائم أن يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وتجب على النائم قال صالح أن يجب عليه قضاؤها. هل هو في حال النوم يخاطب ولا غير مخاطب؟ النائم في حال نومه مخاطب، بمعنى أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا وأقيموا الصلاة. كلمة وأقيموا الصلاة هل هذا موجه خطاب لهذا النائم؟ في حال النوم ليس موجه خطاب، لكن إذا استيقظ الخطاب معلق به، فإذا استيقظ توجه له هذا الحكم. لما قلنا أنه غير مخاطب؟ بمعنى أنه لو نام من غير تفريط حتى ذهب الوقت ودخل وقت آخر لا يؤثم، خلاف لو كان مستيقظ صاحي وأخر الصلاة عن وقتها فهذا يعاقب، هذا إثم عظيم. أن الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. أما النائم فلا إثم عليه، لذلك إذا استيقظ تعلق الخطاب به، يقول يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، صلى عليه يجب عليه قضاء. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. من نام عن صلاة أو نسيها، جمع بين الصلاة والنسيان، جمع بين النوم والنسيان، جمع بين النوم والنسيان. النوم ما بيعلم، والنسيان كذلك فقد الذكر لا يعلم، فدل على أن العلم بالحكم شرط في الوجوب. الآن لا يعلم والناس لا يعلم، فدل على أن العلم شرط في الوجوب. لكن فرق بين نقيض العلم هو الجهل، فرق بين الإنسان جاهل عن الحكم، وفرق بين أن يكون نائم أو ناسي. جاء واحد قال أنا ما أعرف أن عليه صلاة الظهر، قم صلى الظهر ما أدري. هل يلزمه قضاء ما فات ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه قضاء ما فات. الصحيح انه لا يلزمه قضاء ما فات، عرفنا. طيب النائم اذا استيقظ يلزم بالقضاء ولا ما يلزم؟ يلزم بالقضاء. والناس كان في شغل سريع جدا او في حاله دوشه او مصيبه من المصائب عافانا الله واياكم، كثير ما يبتلي الانسان هذا ينسى الصلاه ويذكر ويصليها اذا ذكرها، كما أخبر النبي إذا ذكرناه فتذكر. يجب عليه قضاء ولا ما يجب عليه قضاء؟ لما هنا ألزمناه بالقضاء ولم نلزم الجاهل بالقضاء؟ ها؟ كلاهما ما علم بالمضمونات. هذا الجاهل الناس نسيانه مؤقت والنائم نومه مؤقت، أما الجاهل لا يعلم الحكم بالكلية. كل من جهل الحكم ثم عرفه بعد ذلك لا يلزمه قضاء ما فات، حتى لو صلى صلاة بدون وضوء ثم ما يدري أن الوضوء شرط أو بوضوء غير كامل لا يعلم، فانتهى الوقت ثم تبين له أن الوضوء لا بد له أن يكون تلك صفة، أن يقال أعد الصلاة لا يقال لا أعد الصلاة. كل من أتى بأمر لا يعلم حكمه ثم علمه بعد ذلك فقد أدى ما استطاع ولا يؤمر بخلاف ذلك. خلاف الناس والنائم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بقضاء الصلاة معه. لو لم تجب عليه حال نومه لم يجب قضاءها كالمجنون، ويلحق به الساهي والجاهل، فلو تركها الجاهل قبل بلوغ الشرع فيلحق به الساهي والجاهل. ايش الفرق بين النسيان والسهو؟ يلحق به الساهي، سهى عن ذلك. النسيان النسيان قائد بالكلية غاب عن الذكر بالكلية، الساهي سهى والمذكر فتجات شغلة خفيفة فسهى عن ذلك الجهل حتى خرج الوقت. الساهي يلحق بالناس والجاهل يقول يلحق بالناس، هذا قول المؤلف كذا، لكن الصواب خلافه. الصواب خلافه أن الجاهل لا يلحق بالناس ولا بالنائم، الجاهل عذره واضح معذور، هؤلاء عذرهم مؤقت وأمرهم خفيف، فلذلك أوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القضاء. ولذلك ليس على الذين آمنوا عن الصالحات جناح فيما طعنوا إذا ما اتقوا وآمنوا عن الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن الله يرد المحسنين. هذا ما يقام على الجهة إذا ما يدري وشرب خمر ثم قيل له ترى خمر حرام ما يقام عليه حكم انتهى كفى. وكذلك إذا قيل الصلاة الواجبة عليك ما يدري لا يقال بالصلاة الفائتة لا تقرأ. ولو تركها الجاهل قبل بلوغ الشرع بوجوبها لزمه قضاؤها. وقيل لا تترك وقيل لا يلزمه قضاؤها. هذا القول المضعف اللي فيه كلمة قيلة بالتضعيف هو الصحيح. عرفنا هذا. وقيل لا ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. وأجرى ذلك الشيخ تقي الدين في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع من تيمم وزكاة ونحوهما. يعني زكاة الانتين يقول أن مضى عليه سنين وما يدري لا يعلم أن أجرى المساكن التي يؤجرها أجر السيارات التي يكريها أن إذا بلغت نصابا يأتي زكاة. ومع السنين قليلة قيل له يا فلان ترى هذه المنازل تراوى يجب فيه الزكاة هل يلزمه؟ لا يعلم لا يلزمه. عرفنا هذا؟ واضح حكم هذا؟ تقرأ يعني. وتجب على من زال عقله بسكر لأن سكره معصية. جواب العقل وأن المجنون لا تجب عليه وسببه أن العقل غاية. العقل مناط التكليف. العقل الذي يعلم الإنسان به الخير من الشر هو مناط التكليف. من لم يكن عقل لا يكلف. ولو إنسان أذهب عقله بسبب منه هذا السبب إما أن يكون محرم ولا غير محرم. إما أن يكون محرم أو غير محرم. لو تناول دواء في هذا الدواء علاج لذلك الشيء فأخذه فأغمي عليه ولا نام سبب له نوم وآخر تناول مسكر يعلم أنه سكر محمد فشربه فغاب عقله كلاهما غاب العقل عنه. واضح له؟ نعم. يا سلام يا سلام عليك بارك الله فيك. هذا الذي شرب الدواء غاب عقله وذاك الذي شرب السكر غاب عقله. عرفنا هذا؟ طيب. من تعاطى هذا المحرم حتى زال عقله ثم استيقظ يؤمر بقضاء الصلاة ولا ما يؤمر؟ ليه أمرنا بقضاء الصلاة؟ لأن زال العقل وأنت تسببت بزوال العقل في معصية فلا يصح أن تخفف عنك لا بد من قضائك وكنت أنت السبب. لكن لو كان حتى النائم لو يعلم أنه وقت صلاة قبل 10 دقائق وحد يستيقظ وحد نام يعرف أنه ما حد يوقظون أداة أو يعلم أن هناك صلاة صبح ويسهر حتى قضيل الصبح بساعة بغير طاعة ولا أمر واجب مما فيه مصلحة ومصلحة المسلمين وقال ينام حتى طاعة الشمس هذا آكل لأنه مفرط لأنه هذا مو طاعة الذي حاسب عليه. كذلك الذي تسبب في زوال عقله بالمعصية قال له اقضي فأنت آكل اقضي الصلاة وآكل على ترك الصلاة في وقتها. لكن هذا الذي تناول دواء ونام دواء مباح يعلم أنه واجب هذا لا شيء عليه كبقية النوم. فمن تسبب في زوال عقله بشيء فيه معصية يلزمه قضاء الصلوات. لا يقول أنا حكمي حكم المجنون أن أغمي عليه إذا بعقله. عرفنا هذا؟ لا. قال لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه ولأنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق الأولى. وقيل يسقط إذا كان مكرها. يعني لو أسقي الخمر عن إكراه أو عن غلط واحد غشه وأعطاه للسائق فشرب فسكر منه أو عن إكراه قد يكون اللبن إذا حمض حمض شديد قد يكون مسكر أو بعد لو كذا في حاجة. هذا يقول إذا كان عن كذا عن إكراه واستيقظ هل يجب عليه قضاء الصلاة ولا ما يجب عليه؟ يجب عليه، يجب عليه قضاء الصلاة. إذا قلنا يجب عليه قضاء الصلاة وهو الصحيح لذلك وضعفه هنا، لذلك وضعفه هنا يصير تعليله عند الفقهاء طلبة العلم يصير التعليل الأول قال لأن سكره معصية، قال الذي أخذ تناول مسكر فزال عقله يؤمر بقضاء الصلاة، علله بتعليل. ما هو التعليل؟ لأن السبب في معصية، عرفنا؟ فمن أخذ السكر عن طريق الخطأ أو الإكراه اللي اعتبر معاصي ما اعتبر عاصي. لذلك لو كانت هذه العلة هي صحيحة لم تقبل القول الثاني. قيل له يا فضيلة الشيخ إبراهيم أنت صححت أولا، أن أخطأ أولا وأخطأت وأجبت على من غاب عقله بسكر يجب عليه قضاء الصلاة، ثم قلت أن من شربه مكرها أن الصحيح يجب عليه القضاء الصلاة، وكلاهما أجبت عليه قضاء الصلاة مع أنك ذكرت في الأول أن العلة فيه أنه استعمل معصية، فيقال لك الثاني لم يستعمل معصية لما توجب عليه، لذلك إلا بد أن تكون مطلبة. إذا تناقضت دل على أن العلة غير صحيحة، دل على أن العلة غير صحيحة. فاذكروا لنا علة ناسية. نحن نقول أن من تناول شيئا يغيب العقل عن طريق الخطأ والإكراه تقضي الصلاة، وأن من تناول شيئا مما يغيب العقل ويعلم أن هذا حرام لا يجوز فتناوله أمرناه بقضاء الصلاة. ما العلة به؟ إلا أنه تناول معصية والرخصة لا تناسب المعصية. قلنا ليس ذلك لأن الإنسان لو ركب سيارة، لو ركب سيارة في طريق مخبوط بالمخاطر فذهب وطاح وسقط فغشي عليه أيام طويلة يعني سنة أو سنتين يحصل بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة ثم عوفي، هل يلزم قضاء صلاة تلك الصلوات؟ ما يلزم قضاء، لكن لو أغيم عليه يومين ثلاثة أربع أيام لألزمناه بقضاء تلك الصلوات، لأن عمار رضي الله عنه عمار بن ياسر أغمي عليه ثلاثة أيام ما يدري ثم سيقظ فأخبر فقضى تلك الصلوات. الشاهد أن المعصية معصية وهو آثم على ما فعل، وأوجبنا عليه قضاء الصلاة لأنها فترة محدودة. إن هذا الذي شرب الخمر لو كان هذا الخمر مسموم أو فيه آخر فتعطل عقله سنين طويلة ثم عافاه الله، هل يلزمه نلزمه بقضاء صلاة الفاتحة؟ ما نلزمه. عرفنا إن العلة لأنها مرتكب معصية مرتكب محرم، لو ثبت شرعا أقيم عليه الحد وهو من الكبائر، أما قضية الصلاة وجوبها أمر آخر فتجب عليه لأن الوقت قصير. هل ما سبب معصية حتى لا تتناقض العلة؟ يعني هذه ثم طلبة العلم الفقهاء أو إغماء بما روي أن عمارا غشي عليه ثلاثة ثم أن من زال عقله بسكر أو إغماء. إذا ما يحصل بعض الناس كثير الزوقة يحصل كذا معاه جلطة نسأل الله العافية يسوي شيء إغماء، فقال من حصله إغماء بما روي أن عمارا غشي عليه ثلاثا ثم أفاق فقال هل صليت؟ قالوا فقال هل صليت؟ قالوا ما صليت منذ ثلاث. فقال هل صليت؟ يعني أنا صليت الجماعة ما صليت من ذلك، فأخبروه أنك منذ ثلاثة أيام ما صليت إيه؟ ثم توضأ وصلى تلك الثلاث. وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب النحو ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأنه لا تطول مدته غالبا. هذا الصحيح أنه لا تطول مدته غالبا والصواب، هذه العلة صحيحة في السكر وغيره. نعم. ولا تثبت عليه الولاية ويجب. لا تثبت عليه الولاية ايش معنى؟ ما هي الولاية؟ ولاية ايه؟ ما هي الولاية؟ الولاية الولاية نوعين، ولاية ولاية عامة ولاية الحاكم، الحاكم ولي أمر المؤمنين، وولاية خاصة كولاية الأب على الصغير ولاية الأب على ابنته بالنكاح، ولاية الأب أو القريب على المجنون إذا كان له قريب. عرفنا هذه؟ هذا فلان وليه فلان لأنه قاصد، إما قاصد في التصرف في العقد أو قاصد في آخر قد يكون سبيل، فلا بد له من ولي. فيقول من أغمي عليه هذه المدة، يقول نحن نضع ننصب عليه وليا، ما نصب عليه وليا، نصيب بإغماء أو بنوم شديد، لا يقال لجماعة ضعوا على هذا وليا يقوم بأموره، لا، إذا قال لا تثبت عليه الولاية. عرفنا هذا؟ اقرأ. ويجوز على الأنبياء. ويجوز على الأنبياء، إيش دخل هالكلمة في الموضوع هذا؟ يقول إن الإغماء يجوز على الأنبياء، ما معنى إقحام هذه في كتاب الصلاة؟ أراد أن يقنع. ها؟ لا ما يرمى عليه، لكن ليش قال هذا كلام؟ أراد أن يقول هذا أن الإغماء ليس بعيبه، أن الإغماء ليس بعيبه. وقال الصدق والإغماء، فلا يفهم أنه عطف الإغماء على السفر، السفر عيب هذا، لا فيه نبي يا معصومين، لكن الإغماء يجوز لأنه نوع من المرض وليس من المرض المشين، لأمراض عهاد صان الله وأنبياءه عنه، ذات الجنبي والسل والرائحة الكريهة والعور والصمم، هذا لا يكون في نبي أبدا. عرفنا؟ لكن الإغماء يحصل لما يحصل، أيوب المبتلى مرض كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه في مرض موته، ولا ما غشي عليه، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على عبده ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم يا رب. إذن لما قال ويجوز على الأنبياء، ما معنى إدخالها هنا؟ على أن نقول أنه حيث أنه ليس الأرض المعينة. نعم يا رب. إيه؟ الشكر هي أحسن بارك الله. نعم. ولأنه لا يسقط الصوم، فكذا الصلاة كالنائم، وقيل تسقط عنه لا يسقط الصوم فكذا الصلاة كالنائم، لأنه لو أغني عليه فات شيء من رمضان يقضي ولا ما يقضي؟ كذلك الصلاة. ثم قاسها على النائم، ان النائم اذا نام 3-4 ايام يلزمه بقضاء ما فاته من الصلوات. نعم. ما بالقياس عنه. وقيل تسقط عنه ولا يقضيها، هو يعني ابن عمر وطاووس وغيرهما. وقال اولى عن ابن عمر وقيل ضعفه تضعيف رزق ذلك، ثم قال روي عن ابن عمر، لما قال روي عن ابن عمر مع انه قال هناك اجماع الصحابه والكلام فيه خلف، شيء متناقض، اما يكون ليس اجماعا هناك قول بعض الصحابه، او يكون الروايه المسلوبه لابن عمر غير صحيح، لكن الشاهد انه ده موضع اجتهاد. من اغني عليه اياما طويله 5-6 ايام، فمن قال انه لا يقضي صلواته له وجه ما ينكر عليه، ومن قال يقضي صلواته فهو قول صحابه رضي الله عنهم، قول صحابه. أو بشرب دواء، وظاهره لا فرق بين أن يكون مباحا أو محرما، وقيل إن كان مباحا فلا كالحيوان. وفي المغني حيوان كالمجنون، قيل إن كان مباحا فلا كالمجنون. في المغني والشرح إن طال زواله بشرب المباح لم يجب القضاء كالجنون، وإن لم يطل وجب كالإغماء. هذا صحيح. فرع ما فيه السموم من الأدوية إذا كان الغالب فيه السلامة، وفي المغني والشرح ويرجى نفعه أبيح شربه في الأصح لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية. بعض كلمة سموم أي ما يضر الجسد، لا يفهم من السم أنه الذي يقطع الأمعاء ويؤدي الموت، بعض السموم التي الأدوية التي تصرف بعض المرضى تكون سامة، لكن سمها خفيف، ويأخذها الإنسان المبتلى لعلاج بعض الأمراض المستعصية تنفع له ذلك، ويتحمل هذا الأذى مقابل دفع أذى أكبر. ويقول الإنسان لو تناول سموم إن كان لأمر مباح مشروع، إن كان لأمر مباح مشروع فدفع يعني مرض أشد منه هذا جائز، وإن كان لغير ذلك فلا يجوز، لأنه في فتك للإنسان بجسمه، والجسم ملك لله لا يصح أن يتفرغ فيه، لا يصح الإنسان أن يتفرغ فيه بما يضره. نعم. والثاني يحرم لأن فيه تعريض للهلاك أشبه ما لو لم يرد به التداوي. وفي قولان في روايتان، الطبيب يقول خذ هذا دواء لعلاج المرض الذي فيه، لكن تناول منه بقدر قليل لأنه ترى مضر، معنى مضر يعني سام، نقول سم هنا هو قول الأطباء أنه مضر، يعني يضر بالصحة بشيء ما، يسبب فرحة، يسبب تآكل في الأمعاء، يمكن يعمل حاجة كذا، يسبب موضع يعني أي حاجة. فلما قال أنها مضر أي فيه سموم، لكن هذه السموم تحتمل مقابل دفع الذي هو أشد، مقابل دفع الذي هو أشد. فهل هذا يجوز شرعا ولا ما يجوز شرعا؟ المفروض يجوز شرعا. لما؟ إن الله سبحانه وتعالى أباح أن ترتكب أخف المفسدتين لدفع أضرهما، هذه قاعدة شرعية مؤصلة وتضطرد في جميع الأحوال، وكذلك جلب أكثر المصالح وترك أقلها إذا تزاحمت، فتزاحمت المصالح الإنسان يأخذ لأشدها مصلحة ماشي. ورأيت الآن حاصة صلاة الجنازة والله عظيم، ثم وجدت إنسان أشرف على الهلاك، إما سيارة أوشكت أن تطأه أو أوشك أن يموت، هل تفوت صلاة الجنازة ولا تنقذ هذا الميت أولا؟ كيف عرف ذلك؟ إن أكثر قربة وأولى وأشد وجوب تلك أخف، تلك في تدارة بغيرها بالاستخارة وما إلى ذلك، وهذا لا تدارك، هذا قد يفوت ويأتم الإنسان عليه، يفهمه الإنسان ويجي تفاوت. هذه المسائل تختلف باختلاف الناس، من كان عنده فطنة وفطن يعلم أن هذه أولى من هذه، والناس يتفاوتون في هذه بعض الأمور وذلك قضية جدا لا يدرك الإنسان أن هذه أولى من هذه، كالنفقات بين الأطفال والأبناء لا يدر أن هذا أحوج من هذا، ولا يعلم أن هذا العلم أولى له من هذا العلم، أو طلبة العلم يجب أن يدرسون معنا هذا، والطلبة صعب خاصة بطلبة العلم اللي عندهم شيء من مبادئ فيرغب في هذا العلم، مع أنه لو سأل لوجد أن من الدروس ما هو أفضل له من هذا، وبعض الناس عندهم نباهة وفهم لتكون هذا الدرس أفضل له من غيره. المسائل المصالح إذا ازدحمت الناس يختلفون في معرفة أيهما أرجح، كما أن المفاسد إذا ازدحمت الناس يختلفون في معرفة أيهما أولى بالارتكاب وأيهما أولى بالدفع. الشاهد هنا يقول إذا تناول دواء ساما لدفع مضرة أشد منه يجوز أو لا ما يجوز؟ قال فيه روايتان، الصحيح أن لا تكون إلا رواية واحدة، لأن أصول الشرع وقواعده بيّنت لنا أن الإنسان يلزم عليه دفع أشد الضررين وارتكاب أخفهما إذا تزاحمتا عليه. اقرأ. وكما لو كان الغالب منه الهلاك. نعم. فإن كنا يحرم شربه هو كذا. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله استطامة لما حرم عليه، ما في علاج أبدا، مضر على الإطلاق. لا سموم غير الدواء، ذاك دواء، لكن السكر هذا معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حرام، لكن هذا الأذية لا، هذا الحرام. بعض العشاب يتناول الإنسان قد تكون مضر عليها، لكن مضر على تمدها كثير، إذا كان منها قليل جائز، لو أخذ كمية من الثوم هذه تهلكه، أنه مباح جائز، الثوم جائز، لكن لو أخذ كمية كبيرة قد تضره، تقول له مضرة كبيرة، مثل هذه السموم، فرق بين السموم بين السكر، لا الحرام حرام لا لكن ما في عنه ولا غيره، لقيت بس ادعو لهم، ادعو لهم بس. نعم. فإن قلنا يحرم شربه هو كالمحرمات من الخمر ونحوه، وإن قلنا بإباحته فهو كالمباحات. الخمر لا لأن سموه خمر إن فيها إسكار هي مما حرمه الله عز وجل، هذا السموم يتداوى بها، السموم هي محرمة تعاطيها، لكن إذا كان فيها مما فيها منفعة لدفع مضرة أكبر قد تجلس. نعم. ولا تجب على كافر ولا مجنون ولا تصح منهما. لا تجب على كافر، اقرأ. ولا تجب على كافر أصلي. لا تجب على كافر أصلي، يجب كافر تقليد، هو لا يجب كافر أصلي. عندنا الكفر نوعين، كفر مؤصل بمعنى أنه نشأ الإنسان عليه، وكفر عن ارتداد. الكافر ذاك يكون مرتد، وهذا كافر أصلي، ذاك سمى هذا أصلي ذاك مرتد. يقول الكافر الأصلي الذي ليس بمرتد، تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ ما تجب عليه، يعني قلنا هذه الأمور مبنية على الإيمان أولا. نعم. ولا تجب على كافر أصلي حكاه السامري وغيره رواية واحدة، لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها، ولأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتفع. وعنه بلى وصححها في الرعاية، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم إجماعا، لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، فلم يؤمر أحد بقضاء لما فيه من التنفير عن الإسلام. وفي خطابه كذلك لو أمرت الكافر بقضاء نفرت الناس عن الإسلام، هذه ما حقا جمر بالقضاء، ما حقا بذلك التعليل لا معنى له. لكن الإنسان يتقن معاصي من ظلم العباد، أخذ أموال عن طريق الربا، أموال عن طريق الظلم والغصب، وأموال عن طريق السرقات، عرفنا، وطالت به السنين وجمع أموال، ثم أوقع الله في قلبه الخوف والرغبة والتوبة، فذهب يسأل يعني كيف أتوب؟ هل يقال له تجرد عن مالك؟ لا تقبل لك توبة إلا تجرد عن ذلك المال كله، اتركه وضيعه. هذا الرجل جاء تائب وقلبه معلق بالإيمان لكن فيه إخلاص، تاب من السرقة وظلم العباد وقت الربا وما إلى ذلك. ولو قلت له لا تقبل توبتك إلا إذا تجردت من هذه الأموال، قد ينفر، يكون قلبه معلق بهذه الأموال قد لا يتوب، يكون الإنسان صده في فتواه هذه عن التوبة النصوح. ولو قلت له نعم لك توبة، قد يتوب يخلص، وقد يجعل الله في قلبه كرهة هذا المال فينفقه يعوضه الله الخير. هنا التنفير عن الإسلام في هذه المسألة صحيح، التنفير عن التوبة، من جاء عنده معاصي ثم أخلص لله عز وجل من ظلم العباد في الأموال، فيقول له لا تقبل لك توبة حتى تجرد من هذه الأموال، إن تصده كثيرا عن التوبة المصروف. لكن يقول نعم تجرد الله عز وجل، وعلى ذلك بعد أيام قد يقذف الله في قلبه من هذه الأموال التي تصبح بها وتصرفها ويعين الأطفال. أرمنا هذا في خطابه. إذا كل حرام إذا كان عنده قناعة وفهم عرف من عنده اليقين، إذا لم يكن مزعجة إذا كيف تصبح كم قرأ. نعم يا رب. أتمنى هذا نقتدي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك نبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اغفرنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدرس إن شاء الله سيكون آخر درس هذا الشهر المبارك، وسنستأنف الدروس بعد شهر رمضان المبارك بعد عيد الفطر إن شاء الله.